بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. قوله رحمه الله بعد أن بين أن الحق ما كان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في زمن الخلفاء الراشدين، بعد أن بين هذا ذكر أن من اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم. قوله من اقتصر على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يحتمل من ثبت على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واحتكم إليها وأخذ بها وترك ما دونها، يحتمل هذا من اقتصر، أي من ثبت على هذا وحكم السنة في أمره كله ولم يجعل مجالا للرأي ولا للقياس ولا للهوى، لا شك أنه سيكون منصورا وظافرا وتكون حجته أقوى من حجج أهل البدع، لأن حجج أهل البدع كما يقال كالزجاج يكسر بعضه بعضا، يكسر بعضه بعضا، وما هو حق عند أهل هذه البدعة يرد به على باطل تلك البدعة. وأدلة أهل البدع تنكفئ عليهم وتنقلب عليهم، فإذا استدلوا بدليل يمكن للخصم أن يقلب هذا الدليل عليهم، وهذا لا يقع في أدلة أهل السنة والجماعة. لا يستطيع مبتدع أن يرد على أهل السنة دليلهم وأن يجعله حجة عليهم، لا يمكن أن مبتدعا يفعل هذا. لكن أهل البدع مع بعضهم يستدل المبتدع بدليل فيقول المبتدع الآخر هذا دليل لي لا علي، ثم يبين وجه دلالته أو استشهاده من هذا الدليل ويرد على خصمه قوله. يعني عندما يستدل الرافضي على عدالة علي رضي الله عنه بجهاده وقيامه بأمر الله عز وجل وحسن صحبته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندما يستدل رافضي على عدالة علي بذلك وعلى الطعن في أبي بكر, في أبي بكر وعمر وعثمان, فدليله مردود عليه, لأن السني يقول له: الطريق الذي أثبتت به عدالة علي هو الطريق الذي نثبت به عدالة أبي بكر وعمر وعثمان, هو الطريق نفسه. فإن كنت تستدل بآيات وأحاديث في فضيلة علي, فنحن نستدل بآيات وأحاديث في فضيلة هؤلاء الأصحاب. فما الذي جعل استدلالك مقبولا واستدلال غيرك مردودا؟ كذلك عندما يستدل الرافضي, عندما يستدل الرافضي على الناصبي ويرد على الناصبي ويذكر عدالة أهل البيت ويطعن في أدلة النواصب, فأهل السنة يقولون له: وأيضا بالذي استدللت به على عدالة أهل البيت نحن نستدل به على عدالة الصحابة ونرد به على الرافضة. فدائما أدلة أهل الباطل مردودة عليهم أو يستدل بدليلهم على يعني عكس ما يستدلون به, هذا بخلاف أدلة أهل السنة. صاحب السنة بفضل الله عز وجل الذي يحتكم إليها ويحكمها على الآراء والعقول والأقيسة, لا يستطيع صاحب بدعة أن يرد عليه, إنما هو يكون تكون حجته ظاهرة على حجج هؤلاء جميعا. فقوله من اختصر على سنة رسول الله, إما أن يقال من ثبت عليها, وإما أن يقال من ترك ما عداها, من ترك ما عداها واكتفى بها, اختصر عليها أي اكتفى بها. وليس هذا كافيا, ليس كافيا أن تستدل بالآية والحديث, لا بد أن تستدل بالفهم الصحيح للآية والحديث. الخوارج كان عندهم آيات يستدلون بها. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه وهو يحدثهم في جامع الكوفة قالوا: إن الحكم إلا لله, هذه آية أو جزء من آية, أمر ألا تعبدوا إلا إياه, ولكن وضعت في غير موضعها, إذ أنهم استدلوا بهذا الجزء من كلام الله على أنه لا يجوز تحكيم الحكمين. وعلي رضي الله عنه عنده الأدلة الصحيحة على جواز تحكيم العدل والرجوع إلى قوله, لأن المصحف لا ينطق بنفسه, لا بد من عدل ينطق بما في المصحف. فقال: كلمة حق يراد بها باطل. إذن عندما يستدل الإنسان بآية أو بحديث ولكن يضعهما في غير موضعهما, من هنا يدخل عليه الدخيل. ولذلك عرفت الدعوة السلفية بأنها تتكلم بثلاثة أصول, بثلاثة أصول: الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فإذا قلت أخذ بالكتاب وحده فقط لا, وإذا قلت أخذ بالسنة وحدها فقط لا, وإذا قلت أخذ بالكتاب والسنة وأفهمهما أنا دون أن ألزم بفهم الصحابة والقرون المفضلة فلا. من أجل تنجو, من أجل النجاة, كتاب وسنة على فهم الجماعة الأولى, على فهم القرون المفضلة. فمن يقول من اقتصر على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه والجماعة فلجا, أي انتصر وظفر على أهل البدعة كلهم, واصطرح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. أولا يسلم له دينه. لماذا يسلم له دينه؟ لأنه تمسك بالعروة الوثقى, ولأنه استدل بالأدلة الصحيحة, ولأنه حكم الكتاب والسنة وترك ما عداهما, خلاص. وإذا كان الكتاب شفاء لما في الصدور, وإذا كان الكتاب تبيانا لكل شيء, وإذا كانت السنة تبيانا للكتاب, وإذا كانت السنة وحيا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن الإنسان إذا تمسك بالتنزيل وبالوحي سواء كان كتابا أو سنة لابد أنه سيسلم ولابد أنه سينجو. وإلا لو قيل إن الذي يتمسك بالكتاب والسنة لا ينجو، إذن لن ينجو أحد في الخلق كلهم، وهذا طعن في الكتاب والسنة. كيف لا ينجو من ركب سفينة النجاة؟ كيف لا ينجو؟ إذن معنى ذلك أن الدين الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير كاف وغير مكتمل. وهذا نصدق الذي يقول هذا أو نصدق القرآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف يرضى الله لنا هذا الدين ومع ذلك نقول الذي يتمسك به لا ينجو؟ كيف يعني يذكر الله لنا أن هذا الدين اكتمل ومع ذلك نقول الذي يتمسك به لا ينجو؟ إذن يحتاج إلى تكملة حتى ينجو. ولذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة فقد خان، فقد اتهم رسول الله بأنه خان الرسالة. كيف تحدث بدعة في الدين وتقول هي حسنة ونافعة؟ طب لماذا لو كانت نافعة ما أتى بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل خان رسول الله؟ والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. هل أتى به ناقصا وأنت اليوم تكمله وتوفيه بعد أن كان ناقصا؟ فما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، كما يقول مالك رحمه الله تعالى. إذن من سلم له دينه لا شك أنه سيستريح له بدنه، لأن الإنسان إذا كان دينه عبارة عن شبهات وعبارة عن وساوس وشكوك وحيرة وريبة لا شك أن هذا يؤثر على البدن. الإنسان إذا كان دائما في أوهام وفي ريبة وفي حيرة وفي قلق، هذا يؤثر على بدنه أم لا؟ يؤثر على بدنه. أما إذا كان يعني مطمئنا إلى ما هو عليه من الحق، وهذا اطمئنان حقيقي ليس اطمئنان مزيفا، وإلا كثير من أهل البدع يطمئنون إلى باطلهم. اليهود والنصارى مطمئنون إلى ما هم عليه، الوثنيون مطمئنون إلى ما هم عليه، وهذا فتنة. يعني هذه الطمأنينة التي عندهم طمأنينة فتنة، بخلاف الطمأنينة الحقيقية أن تكون على الحق البين النير وتكون مطمئن القلب إليه. أنت في هذه الحالة يسلم لك دينك، وإذا سلم لك دينك سلم لك بدنك. يقول رحمه الله: استراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ستفترق أمتي. وهذا كما تكلمنا من قبل خبر في معنى النهي والتحذير، إخبار من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستفترق، ولكن له ليس مجرد حكاية الحال، إنما هو نهي وتحذير أن تكون أنت من هذه الفرق التي تفترق أو وتفارق الصراط المستقيم. قال: ستفترق أمتي. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي الرواية الأخرى الجماعة، وكلاهما بمعنى. ثم قال: فهذا هو الشفاء والبيان. هذا هو الشفاء لما في الصدور، الشفاء للقلوب، الشفاء للعقول والأذهان، شفاء وعافية وسلامة، لأن هذا كله عن بيان ووضوح وجلاء لا عن شكوك وأوهام. قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. المنار المستنير كانوا يعني يضعون على الأماكن العالية نارا يهتدي بها من يسير في الصحراء، من أجل إذا كان قد ضل الطريق يتجه ناحية هذه النار فيكون عندها أناس فيعرف منهم الطريق، أو إن كان جائعا يأكل أو إن كان يريد أن ينام عندهم ينام عندهم إلى غير ذلك، كما يقال كأنه علم في رأسه نار. العلم هو الجبل، كأنه علم، العلم هو الجبل في رأسه نار، في رأسه نار والجبل مرتفع، فترى النار من بعيد فيأمها الناس الذين يمشون في الظلمات فيأتون إليها. فالقرآن الكريم والسنة النبوية هي منار مستنير، منار في يعني شيء عالي مرتفع مستنير نير يأمه طلاب الهداية والخائفون ليأمنوا والسائرون ليهتدوا. حتى إن الناس يعني عملوا مثل هذه النار حتى في البحار، عملوها للسفن في وقت من الأوقات، كانوا يشوف مثلا الجزر التي تكون في البحار يجعلوا فيها أيضا مثل هذه النار من أجل السفن التي تمشي في البحار في الليل. قال: وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. أما التعمق فقد سبق أنه أن المرء يطلب علم ما نهي عنه أو يبحث عن علم شيء قد نهي عنه، وهو الغلو، والتنطع هو الغلو أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3 مرات. فإما أن يكون إخبارا بأن المتنطعين يهلكون، وإما أن يكون دعاء عليهم بأن يهلكهم الله، لأن المتنطع لم يكتفي بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأى أن الهداية في غيرها وأنها قاصرة عن هداية الخلق فطلب الهداية في غيرها. فإما أن يحمل قوله عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون على أنه مجرد إخبار بأن هؤلاء سيهلكون، وهو أيضا إخبار بمعنى التحذير، في معنى التحذير والنهي، وإما أن يكون دعاء عليهم أن يهلكهم الله، إذ إنهم لم يكتفوا بسنتي ولم يقتصروا عليها وطلبوا الهداية في غيرها، فدعا عليهم بأن يهلكهم الله. على كل حال، الحديث بهذا اللفظ يعني الظاهر هو جمع كلمات وأدخلها في يعني جعلها كلها حديثا بهذا اللفظ. عندنا عندي في الحاشية يقول: هذا جاء من قول ابن مسعود وليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكر أنه صحيح عن ابن مسعود، يذكر أنه صحيح عن ابن مسعود. شاهد أن التنطع جاء النهي عنه: هلك المتنطعون وعليكم بدينكم العتيق، يعني عليكم بالدين الأول قبل أن تدخل عليه المحدثات والبدع، قبل أن تدخل عليه المحدثات والبدع، الدين العتيق، عليكم بالأمر القديم، الأمر الذي كان عليه نبيكم عليه الصلاة والسلام، وكان عليه صحابة نبيكم، وكان عليه القرون المفضلة. وهذه القرون المفضلة 3 القرون المفضلة فعلا لو نظرت إلى هذه القرون وجدت فيها ما لا تجده في القرون الأخرى، وجدت أن أكثر أئمة الدين في هذه القرون، أكثر أئمة الدين الذين هم مرجع الأمة والفتوى ترجع إليهم مهما تطاول الزمان تجدهم في القرون الأولى. فعندما مدح النبي عليه الصلاة والسلام القرون 3 حقا إنهم أهل للمدح، فيه كانت العدالة فيهم أشهر وأكثر، وكان الإيمان فيهم أعظم، وإن كان قد حدث في أواخر زمن الصحابة ما يكدر هذا الصفو من رؤوس البدع التي ظهرت بعد ذلك، لكن في الجملة هذه القرون لو قرنت بغيرها فالفرق واضح، تلك قرون مفضلة عما جاء بعدها من القرون. وقوله عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر القديم، هذا ليس معناه أننا لا ننتفع بالمستجدات والأمور المحدثة من الأمور الدنيوية، لا، مقصود بالأمر العتيق الدين، العقيدة، الحلال والحرام، يعني منهج الاستدلال والاستنباط، نأخذ هذا من الأمر العتيق، لكن ليس معنى ذلك أن الأمور المحدثة التي جاءت بعد ذلك واستجدت من أمور الدنيا أننا نقول لا علينا بالأمر العتيق، فنقول لا نركب السيارات، لا ننتفع بالكهرباء، لا نستخدم البيوت التي هي بالبناء الحديث إلى غير ذلك. لا، هذه أشياء مما يعني جعله الله سبحانه وتعالى سببا في عمارة الدنيا، ونحن خلقنا يعني لنعمر هذه الدنيا ولنجعلها يعني وسيلة لعمارة الآخرة. فديننا ليس دين رهبانية لا ينقطع عن الدنيا، لا، ديننا يأخذ نصيبه من الدنيا ويعمل للآخرة. فأي أمور محدثة جديدة من الاكتشافات العصرية نحن نقف معها موقفا شرعيا ونراها لا تخرج عن هذه الأقسام، إما أن تكون موافقة لنص شرعي فنحن نأخذ بها باعتبار أن فيها نصا، وإما أن تكون مخالفة لنص شرعي فنحن نرفضها لأنها مخالفة للنص، وإما أن تكون مسكوتا عنها ليست مذكورة بعينها لا بالمدح ولا بالذم لا بالوجوب ولا بالنهي، فهذه ننظر فيها هي نافعة أم لا، فإن كانت نافعة أخذناها لأن هذا ما يسمي العلماء من المصالح المرسلة، وإن كانت غير نافعة ألحقناها بالقسم الملغي المرفوض، لأن الضار منهي عنه إما نهي تحريم أو نهي كراهة الشيء الذي فيه ضرر. فموقفنا من المستجدات موقف واضح، لا نفهم من الأمر بالرجوع إلى الأمر العتيق أننا نعيش في غير زماننا، لا، نحن نستخدم كل جديد في زماننا ونوظفه لما ينفع هذا الدين، ونستخدمه للقيام بأمر الله عز وجل مع ثباتنا على الأمر الأول في عقيدتنا، في منهج الاستدلال والاستنباط، في فهم الكتاب والسنة. هذا هو المقصود بالأمر العتيق. وإلا الآن عندما تدخل أنت عندما يعتدي عليك عدو، يعتدي عليك عدو بالطيران، ويعتدي عليك عدو بالمدافع وراجمات الصواريخ، ويعتدي عليك بأرتال الدبابات، وأنت تقول عليك بالأمر العتيق، تقوم تركب الخيل وتدور للسيف وتقول أنا سأواجهه، أنت بهذا يعني ما فهمت الكتاب والسنة فهما صحيحا، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنت مطالب أن تعد القوة التي ترهب، مش أي قوة، مش مطلوب منك أي قوة، قوة ترهب العدو. وعلى ذلك فالدول المسلمة لابد أن تجهز الجيوش العصرية بالطريقة العصرية، جيوش مدربة، جيوش محترفة، جيوش مفرغة لهذا الشيء، وتقسم هذه الجيوش إلى أقسام وإلى أسلحة، هذا في المدفعية، هذا في الجوية، هذا في الصاعقة، هذا في البحرية، هذا في كذا. هذه أشياء ما كانت موجودة بهذه الصورة في العهد الأول، لكن الآن طبيعة الحرب تغيرت، طبيعة الأسلحة تغيرت، طبيعة التخطيط للحروب تغيرت. فأنت في هذه الحالة لا تقول الأمر العتيق، لأن الأمر العتيق ما يقول لك قف عند الوسائل الموجودة من قبل، ولكن يقول لك انظر إلى الوسائل المستجدة واستخدمها إذا كانت لا تتعارض مع العقيدة، ما تتعارض مع النصوص. فمن المهم أن يفهم ما هو المراد بالأمر العتيق هذا، وبارك الله فيكم، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في وقت آخر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.